الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم من أمامنا آمين. هذا هو الكتاب الثاني عشر من الكتب المختارة لمشروع ألف كتاب قبل ما تورقوا على الحكاية وهذا الكتاب كما تعلمون هو كتاب الحرب العالمية الرابعة للكوندي مانشيز الفرنسي، وهو كتاب يخضع كما يقولون، وإن كان الآن أنا سأبين هذه المسألة من فنون القراءة، يخضع إلى كتب المذكرات. من الأمور التي نشأت في تاريخ العلوم وهي النمطية. ماذا نقصد بالنمطية؟ أنتم تعرفون أن الثقافة في أساسها إنما تكون بحسب الواقع، الثقافة بحسب الواقع، يعني حتى الأمر التصوري لا يمكن أن ينشأ إلا بسبب واقع. والشيخ الجرجاني رحمه الله يقول بأن الإنسان، وهذه ذكرتها في دادري في درس الدروس هذه أم في درس الموافقات، ولكن أتي عليه لأهميته. يقول جرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بأن الإنسان تنشأ معارفه مادية ثم ترتقي إلى التجريد، ويقول هو وهذا خلاف ما عليه نشأة آدم عليه السلام، فإن آدم علم ثم غرضت عليه الأشياء. لا أريد أن أناقش، وهكذا قلت أظن في جلسة سابقة، لا أريد أن أناقش هل حقا آدم علم الأسماء قبل أن يدرك الأشياء عليه السلام، أم أنه تعلم الأشياء ثم علم أسماء، فالتقى التصور الديني على اللفظ اللساني، لأن الأشياء يقول علماؤنا بأن لكل شيء أربعة وجودات. الوجود الأول هو الوجود الحقيقي، الوجود الثاني هو الوجود الذهني تصور، الوجود الثالث هو الوجود اللفظي، الوجود الرابع هو الوجود الكتابي. فكل واحد له وجود، وقد والأصل أن تتوافق، وبلا شك أن الأغلب فيها هو الوضع الإلهي، هذا الذي نعتقد أن كلها فيها وضع إلهي. فهل الإنسان في تصوره للأشياء هل وجدت الأسماء في ذهن آدم ثم وجدت الأشياء، أم وجدت الأشياء تحت بصر آدم فحصل لها التصور الذهني الذي ارتبط مع وعلم آدم الأسماء كلها فصار لها وجود لفظي في لسانه؟ هذه قضية نتركها وإذا قدر الله في شرح سورة البقرة، لأن سورة البقرة تعلمنا هذا تعليما عظيما، ونؤجل البحث فيها، ولكن الاتفاق على أن الإنسان تبدأ معارفه بالنظر إلى الأشياء ثم ترتقي إلى الأسماء ثم ترتقي إلى التجريد، ومنها التركيب. واضح؟ يعني كيف الإنسان صنع الشاي؟ بالتركيب. لابد أنه أخذ الشاي هو البذرة أو الورقة ثم غلاها بالماء فركبها مع الماء ووضع السكر، وبعدين يمكن وضع النعناع وهكذا، ولكنه أولا وجد الشيء أمامه ثم وجد الاسم ثانيا، والأسماء تبع للأسماء تبع للأشياء، الأسماء تبع للأشياء. وذاك القاعدة اللغوية هي قاعدة الأعرابي، قيل له ماذا تسمون ماء الطعام عندكم؟ قال السخين، السخين السخن يعني. قال فإذا برد ماذا تسمونه؟ قال لا نتركه حتى يبرد. فإذا القاعدة أنه لا ضرورة لوجود لفظ اسمي دون وجود حقيقة له، هذا ما فيش مش موجود، لأن ما فيش ضرورة أن نبحث عن اسم. ومن هنا هذه المسألة هي التي تحل لنا إشكال، إذا قال بعض العلماء من علمائنا هم علماء لغة ولا شك أن الاستبرق كلمة عجمية، وأنا أصدق هذا، ولكنها عربت. لماذا؟ لأن العرب لا يعرفون الاستبرق، فلما جاء الاستبرق إليه من الخارج جاء اسمه، ومعنى عربت كما الغرب يعرب أسمانا، ما بقول عمر بقول أمر، واسم هذا اسم وشرشل أو كلمة، يقول نحن يحق لنا أن ننطق الأسماء كما نحب، ما حدش يحاسبنا، هذا هو منطق الغالب. القصد بأن الأشياء تبدأ في الوجود البسيط السهل، ثم تبدأ بعد ذلك تركب، هذا في العلوم، في كل العلوم. والتجريد مهم جدا، التجريد الذهني مهم جدا، لأنه هو منطلق الصناعات، منطلق التركيب، التجريد الذهني هو منطلق التركيب، يعني الذي به يتم الصناعة والاستنتاج والبحث وإدراك حقائق الأشياء، ولو اجتمعت ماذا تصنع من التفاعلات إلى غير ذلك. فهذا العالم أصلا هو عالم بسيط، لكنه بعد ذلك يرتقي هذا العالم إلى علوم متعددة. وأريد أن أقول بأن الأصل هو أن تجمع الأشياء كلها في سياق واحد، ولذلك لو صح، وإن كان لعلمائنا رأي آخر، أن المرء يأكل ويشرب وهو الذي كما قال الله عز وجل في سورة طه، وأنه هو أضحك وأبكى، وفي ماذا ذكروني في الآية حين جمع العري الداخلي مع العري الخارجي، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأن تضمأ فيها ولا تضحى. فالعلماء وقفوا لماذا هذا الجمع، يعني يمكن أن يقال بأن القضايا هي بحسب الحاجة، والحاجة هي البساطة في الأمر، فلا ضرورة لهذا التركيب، يمكن أن يقال هذا، لا ضرورة لهذا التركيب، لأن الحياة هي ببساطتها كل شيء يكون على جهة واحدة. ويمكن أن يقال شيء آخر عندما كما قال الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في مبادئ التفسير قواعد التفسير، قال بقي القرآن محيا في النفوس حتى شقت الشعر إلى شقين عند بعض المناطق في الكلام، فصنعوا تراكيب عقلية أبعدت عنه الوهج الفطري الأول الذي تحدثه الكلمة بهزتها في داخل النفس البشرية عند العرب. فأريد أن أقول بأن هذه لماذا أقول هذا، العربي حين كان يقول الشعر لم يكن يهمه بأن يجعلها قصيدة رثاء، ولم يكن يهمه أن يجعلها قصيدة فخر بحيث نقول هذه قصيدة فخر، أو هذه قصيدة رثاء، هذه قصيدة مدح، هذه قصيدة ذكرى، هذه قصيدة حب وغزل. فالعربي لم يكن يهمه مثل هذا التبويب. متى تنشأ النمطية؟ بعد أن تكثر العلوم وتبدأ الدراسة للعلوم، أما في لحظة النشوء فهي على حالة واحدة من الاجتماع والانسياب. فهمنا هذه القضية؟ ولذلك يقول، نستعير هنا كلمة للشيخ شاكر، وهو الأستاذ محمود شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، لما يأتي إلى قصيدة ابن أخت كما حقق هو، وإلا فهي في كتاب الحماسة لأبي تمام، يضعها لطاقة شرع. ويقول الشيخ شاكر، الأستاذ شاكر محمود شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، يقول إن ابن أخت طاقة شرع، إن في الشعب الذي دون سمع لقتيلا دمه ما يطل إلى آخره. يقول المشكلة أن البعض أخطأ حين وضعها ضمن النمطية. فمش بس النمطية، النمطية هي أن تحدد نوعية المقالة أو نوعية الوجود أو نوعية الفكرة، هذه نمطية. من هذا الكتب أنا أردت كل أمشي معكم كل هذا ليقول إن كثيرا من الكتب من الخطأ أن تضعها في نمط، لأنك إن وضعتها في نمط أفسدت جوهرها. كما أنك إذا جئت لقصيدة تريد أن القصيدة الجاهلية تجد فيها الغزل، تجد فيها الرثاء، تجد فيها التفجع، تجد فيها الوقوف على أطوال الحنين، تجد فيها الغزل، أين تضع هذه القصيدة؟ هي خليط إنساني تعبر عن الإنسان في أشواقه، في ذكرياته، في حنينه إلى غير ذلك. فلذلك أنتم ستجدون هذا في داخل الكتب. أين تضع هذا الكتاب؟ يعني الآن أين نضع كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؟ هل نضعه في كتاب وزارة المالية؟ أم نضعه في كتب الفقه؟ أم نضعه في كتاب السياسة والحكام والسلطة والأعمال السلطانية؟ أين نضعه؟ كتاب في كل هذا. وذلك طريقة القرآن، وهي الطريقة التي تعالج الإنسان باعتباره كله من غير هذا التبوب النمطية. متى تنشأ النمطية؟ تنشأ بعد استقرار العلوم من أجل دراستها، ومن أجل ماذا؟ ومن أجل تسهيل العلوم، تسهيل. لكننا يجب أن نعلم ونتعلم أن النمطية ليست دقيقة، نضطر إليها كما نضطر إلى القواعد الفقهية. نريد أن نعرف ما هي ضوابط الشرع، ويبقى هناك ما يخرج، ولكننا في النهاية نضطر إليها. ولكنك حين تحتاج إلى الدراسة لا بد أن تدرس الفرع، ولا يخدعك القاعدة بحيث أنك تلغي ذاتية هذا الفرع ما فيه من خصائص. واضح؟ يعني عندما تقول هذا كتاب ذكريات، نحن في فن القراءة، عندما تقول هذا كتاب ذكريات أو مذكرات، عليك أن لا تلغي أنه كتاب يدخل في علم النفس كمان. عليك أن لا تلغي أن الرجل وهو في الذكريات يقاعد قواعد علمية في المسألة التي شغلت حياته وجعلته مختصا فيها. هذا لا ينبغي أن يعميك عن هذا. ولذلك هذا يعيدنا إلى نقطة تقدم الكلام حولها، وهي أن النص ينتج نصوصا، النص ينتج نصوصا. وبالتالي هذا الكتاب أين تضعه؟ تضعه في المذكرات، تضعه في المذكرات، تضعه في على قاعدة ما وضعنا كتاب الاعتبار لسبب المنقطع، وضعناه ضمن الدراسة الاجتماعية لحالة المسلمين زمن الحروب الصليبية، وهو كتاب مذكرات لسبب المنقطع، كتاب مذكرات، لكننا وضعناه ضمن هذا الإطار. ويمكن أن ينتج معارف أخرى، طرق تربوية، يمكن أن ينتج حالة نفسية، كيف يتعامل الإنسان مع الآخر، ما هي نظرة المسلمين للآخر للصليبي. وبالتالي أنت إياك، هذه قلتها ولا أدري قلتها أم لا، إياك قلتها، إياك أن تقرأ النقد قبل أن تقرأ الكتاب، هذه خدعة. وبالتالي إياك أن تنظر إلى العنوان العام قبل أن تقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب كما هو، كما كتبه صاحبه، لا كما كتبه، على الأمر الذي كتبه. وصدقوني مرات، مش مرات وهو الأغلب، أن القلم يغلب صاحبه. كيف هذه؟ هذه ضرورة، ضرورة في فن القراءة. القلم يغلب صاحبه. كيف؟ أن ما يكتبه المرء يتنفلت منه ما لا يحب. مثال ذلك، أنت تستطيع أن تدرك أن هذا الكاتب مغرور، مع أنه يريد أن يتخفى وراء التواضع، ولا يريد أن يظهر غروره، لا يريد أن يظهر عقده، هو يريد أن يبين نفسه ويظهر نفسه بمظهر العادل المنصف. وأنت تستوي والكتاب والقلم ماذا يغلبه؟ ويفرز كلاما تعرف منه دلالة الحقد ودلالة الخير أو دلالة الحسد. أو دلالة محبة الذات والأنانية. ولذلك هذا مما قالوا الناقد مرات يكتشف نفس الكاتب أكثر من الكاتب نفسه. هم يمثلون قصة، لهذا ذكرتها لكم أم لم أذكرها، ممكن أنا أقول ذكرتها أم لم أذكرها لأن الدروس كثيرة ولأن القصة الواحدة تصلح لأمثلة كثيرة. قصة ابن نواس تعرفون، يقال أن رجلا كان يجلس لنقد شعر ابن نواس محبا له حسن بن عامر يحب، فمر عليه ووقف ابو نواس عليه وهو يقرأ بيت شعر ابن نواس ويتذوقه، ويقول البيت الشعر يقول: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إن أمكن الجهر. فقال الناقد: قال هذا كلام جميل من ابن نواس، أراد أن يجمع بين المتع كلها، وهي متعة النظر ومتعة الذوق ومتعة السماع. لما يشرب الإنسان كأس خمر مذاق السماع لا يحصل. فماذا قال؟ أراد أن يجمع متعة السماع وقل هو الخمر حتى يتلذذ حتى باسمها. هذا من الناقد يفصل كلام ابن نواس، وابن نواس قال: قبحك الله، والله ما خطرت على بالي. فهذا يستطيع أن تنفذ إلى ما يريد أن يخبئه حتى الكاتب. الكلام يبين، الكلام يبين يفضح. ولك كلمة بالعلم أري مهمة جدا، تكلم حتى أراك، تكلم حتى أنا أذهب، أنا ألج في نفسك، أدخل في غمراتها وفي لولبها وفي خفائها من خلال كلامك. والناس لا ربما لا يعرفون مقاماتهم، بل في الحقيقة الناس لا يعرفون الكثير من أنفسهم، ويأتي الآخر فيكشف له عما في نفسه، يضعه أمام المرآة. وكيف يتم هذا؟ يتم هذا من خلال كلامه. ذلك لا تذهب إلى الكتاب برؤية غير كلام، وإياك والتقييمات، اذهب إلى الكتاب وخذه. وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التي تهمنا في هذا الكتاب، وهو إذا وضعنا الكتب ضمن نمطية، هناك كتب المذكرات، هذه كتب مهمة لكنها حقل ألغام وأشواك. كتب الذكريات، المذكرات كتب مهمة، وعلماؤنا قالوا كلمة عظيمة، قالوا لا تصنع الحكمة إلا بأمرين. الحكمة إذا أردت الحكمة لابد من أمرين. الأمر الأول هو الأخذ بمواعظ الكتاب والسنة، عليك أن تقرأ الكتاب والسنة وأن تتشبع وأن تتلقى ما فيهما من مواعظ وهداية. الأمر الثاني لا بد من قراءة التاريخ وملاحظة سيرورة التاريخ. نعم، هذا كلام أقدمي. ومن هنا فإن القرآن اهتم كثيرا بالقصة، لأن القصة شيء عظيم في صناعة الإنسان، والكلام المجرد يؤثر في الإنسان، ولكن الصورة الذهنية التي تصنع من خلال الذكريات تصنع أثرا أعظم. ومن هنا فلا بد من قراءة المذكرات، وهي جزء من التاريخ. ولا يوجد، وبرغم أن التاريخ هو صناعة أمم متعددة، تعرفون أول كتاب التاريخ هومروس هو أول مؤرخ في التاريخ البشري، ولكنه لا يعرف عن أمة من الأمم اعتنت بتاريخها كما اعتنت هذه الأمة. حدثونا عن كل صغيرة، وذلك من تربية القرآن. القرآن هو الذي علم هذه الأمة علومها كلها، علمها كل العلوم. ما من علم في هذه الأمة إلا وهو إنتاج قرآني بأصله وبوصفها، ليس فقط في أصلها أنه يقول لك ابحث في كذا، لا، بل يعطيك المنهج في قراءة العلم وفي كتابته وفي دراسته وفي التطلع إليه وفي إنشائه وفي بنائه. وبالتالي أن الاهتمام بالتاريخ هو صناعة هذه الأمة. وتكلمنا عنه أن ميزة كتابة التاريخ أمتنا أنهم لم يتدخلوا هكذا وصلتني هكذا أنقلها لك هكذا. وجعلوا وتركوا لك التحليل. قال ابدا أنت حلل ناقش، لكن هذا هو النص حافظ عليه. بالتالي المذكرات شيء مهم جدا، حيث وجدت مذكرة اقرأها مهما بدت لك صحيفة اقرأها. وأنا لم أجد، أرجع لقضية قلتها سابقا لأنها مهمة، قلت إن القراءة تصنع لك سورة العبودية سبحانه وتعالى، شيء قلنا اللوحة العظيمة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أنا لم أجد بعد الكتاب والسنة أعظم تشكيلا لهذه اللوحة من قراءة التاريخ، ومن التاريخ قراءة المذكرات. وإياك أن تتردد في قراءة أي مذكرات، كلها نافعة كلها نافعة. والشيء إذا وصل لهذه الدرجة من الانتفاع تكثر خطورته، تكثر خطورته، وفيه الخطورة الكثيرة، وخاصة بسبب بيئات معينة يختار الكاتب ما يرضي القارئ. لا يستطيع الكاتب وكاتب الذكريات أن يكتب عنه كل شيء، وإنما هو يختار الصور ومرات يكذب. ومن هنا فأنت لقراءة حقبة تاريخية ما لابد أن تقرأ المذكرات جميعها، أن تقرأ المذكرات جميعها حتى تتكون لك الصورة كاملة، ويختار لك جزء، يأتي الآخر الخصم يقدم لك جزء آخر، وهذا يفوت وهذا يقول عن هذا، في النهاية الصورة أنت تستطيع أن تفهم الصورة كاملة وشاملة من خلال القراءة المتعددة. لا تسرق، لا تعظم من لا يستحق التعظيم، ولا يكذب عليك في الروايات، وخاصة بالنسبة للزمن المتأخر الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الفائت، وهو وجود الكذب الكبير في داخل مؤرخي زماننا، لأن المؤرخين في زماننا إنما هم أبناء الدرهم والدينار، العمالة، الكذب لمن يدفع لهم، الطواغيت يصنعون حولهم، الساحر الذي يريد أن يسوق لهم أنهم عظماء. تجد مثلا حاكما يعجز عن قراءة صفحة واحدة، وحين تقرأ ترجمته يقال وقد تلقى العلم على يد كبار العلماء. كبار العلماء ما ايش كان يسوي عندهم من كبار العلماء؟ اي علم كان يعطونه وهو لا يستطيع القراءة؟ هذا موجود، ولك عليك ان تقرأ، ان تقرأ المذكرات، فحينئذ تعرف الصورة كاملة. والحق أن الغربي حين يكتب مذكراته يكتب بصدق في هذا الزمن المعاصر أكثر مما يكتبه الشرقي، لأن الشرقي محكوم ببيئته ويريد أن يبرئ نفسه، وإن كانت هذه الخصمة موجودة كذلك في داخل الغربي. مثلا لما كتب ويليام كيسي اللي ذكره مارشيز، لما ذكره كتب مذكراته، وإنما كتبها لأنه هو المتهم في قضية ووترغيت. تعرفون قضية ووترغيت لما تجسس الحزب الجمهوري بقيادة نيكسون على خصومه الديمقراطيين، وصارت في فترة الولاية الثانية وكشفها الصحفي المشهور بوبورد، فأراد أن يقول أنا ما لي دخل، فكتب المذكرات وفيها فوائد. وأنا أقول لكم هذا كتاب مهم في عالم الجاسوس، في عالم مهم. هذا ولكاسي وهو رئيس CIA في أمريكا، مذكراته قليلة وينكر مطبوعة بنفس المطبعة ورخيص تجدونه، أرجو أن يكون موجود، ما أظن يعني مش موجود في الأسواق. وهو مهم جدا لأن فيه ما يريد أن يقوله في بعض جوانبه هذا الكونت الفرنسي، أن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية نشأت نشأة أمريكية، وأن الصناعات والصحافة وإلى آخره، مشروع مارشال تعرفونه بعد الحرب العالمية الثانية بعد دمار ألمانيا، مارشال كان وزير الخارجية الأمريكي وأنشأ مشروع لإعادة بناء ألمانيا، والحق أنه بنى ألمانيا وإيطاليا، وأنتم تجدوه وهو يعترف أن الصناعات الكبرى للسيارات والصحافة والمدارس والجامعات إنما أنشئت بتمويل أمريكي، وضمن خطة استخباراتية لم تكن الحياة الاستخباراتية بعيدة، وذلك ضمن ما يسمى بالحرب الباردة والصراع مع روسيا، الصراع مع السوفيت، آسف مع السوفيت. فهذا كتاب مهم يقرأ، هذا كتاب مذكرات الكاسين مهم جدا. وفي عالم الجاسوسية أنصحكم بكتاب آخر، كتاب مهم، دعكم من الكتب التأملية والكذب، مثل كتاب يسأل عنه كثيرا، وهو كتاب أحجار عقد الشطرنج، يعني كتاب هذا يؤمن بالسياسة التنبؤية ليس لنا فيه، أو لعبة الأمم لجوبلز. فأني مايلز كوبلاند جوبلز وزير الإعلام الهتلري. فهذه الكتب كلها صناعة لا قيمة لها، وهي كلام ليس معتمدا قطع على الوثائق، والوثائق مهمة حتى في عالم المخابرات. يعني أحكي لكم، لا يوجد صحفي يتكلم حتى في التاريخ حتى يوثق هذا من خلال الوثائق ويرجعها بعد الكلام بالتحليل، ولكن أن يأتي رجل ويقول صار كذا وصار كذا دون أن يكون هو صاحب الشأن أو يخبرنا من هو، فهي قراءات لا قيمة لها. الكتاب الثاني من الكتب الجاسوسية المهمة، وهو كتاب لم يؤلف لنا حتى، لأنه في كتب سأذكرها عند كلامنا عن صراع الحضارات، وكنت أتمنى أن أتكلم عنها وأنا فوتها، عن قضية العولمة وإطلاق البالونات. هذا شيء مهم أن هناك طرق لإطلاق البالونات الاختبارية، لكن هناك كتب تستطيع أن تعرف أنها سليمة من النوايا السيئة عندما لا تكتب لنا. وهناك كتاب بيتر رايت صائد الجواسيس، هذا كتاب كان بيتر رايت يؤمن أن رئيس وزراء بريطانيا هو الشخصية الخامسة للمجموعة الخمسة الجواسيس رؤوس في داخل حزب العمال وفي داخل الاستخبارات، الذي منهم ابن محمد فيلبي، اسمه محمد فيلبي، هذا محمد فيلبي الشخصية الجاسوسية الذي أرسلته بريطانيا للجزيرة العربية وذلك ادعى الإسلام، فهذا حفيده اسمه وليام فيلبي، وثم وكان مقدما كبيرا في المخابرات MI6 البريطانية، وبعد أن اكتشفوا مجموعة تسمى مجموعة الخمسة، واكتشفوا أربعة على الحقيقة، وبعضهم حوكم بعضهم هرب، مثل فيلبي هرب من الاتحاد السوفيتي، وبقيت الشخصية الخامسة خفية. من هي؟ وبيتر رايت هذا صاحب كتاب صائد الجواسيس يعتقد بأن رئيس الوزراء البريطاني كان هو الشخصية الخامسة، وهو كتاب مهم جدا، مهم جدا، يبين لك الصراعات الداخلية والكلام. وتاتشر حقيقة أصدرت أمر بعدم دخول بريطانيا، ثم أقاموا دعوة قضائية عليها ونجح دعوة قضائية وسمحوا بدخوله، وإلا هي رفضت دخول بريطانيا ثم دخل رغم أنفها، وترجم العربية ترجمات متعددة. المهم، هذا من الكتب المهمة. هل هذا الكتاب ما هو اهتمامنا به؟ هل لأن عالم الجاسوسية كعالم السحر الخفي الذي تتشوف النفس للاستطلاع حوله؟ الناس لماذا يحبون السحر، كتب السحر؟ لماذا يحبون كتب الغرائب؟ يحبونها لأنها تكشف المخبوء عما يتطلعون إليه من خفاء لا يجدونه في عالم الواقع. واحد منا يتكلم له عن الحمص ويعرف الحمص، لكن لما يتكلم له عن وجود الجن من هو، فهو تتشوف نفسه إلى هذا العالم الغيبي فتبحث نفسه فيه. وعالم الجاسوسية عالم تكمن ثقافة الإنسان فيه مبنية، تكمن على بناء خفي فيتطلع إلى معرفته ما الذي فيه، ومن هنا تدخل فيها الأساطير والأكاذيب والتجارب. وهذا جزء من حذرنا من الكتب التي تتحدث عن الجاسوسية، ولك وفي الكتب التي تتكلم عن الجاسوسية في العالم العربي امسكها وحطها في السبالة وطريح منها، ما تضيع وقتك. أي كتاب ألفه عربي عن عالم الجاسوسية حتى لو تكلم عن الغرب امسكوه في السبالة من غير أي تردد، وأنا أطمنك لن تندم على أنه ضاع شيء مهم، ما ضاع ولا شيء مهم ولا غيره، كله كلام فقط من أجل إما أشياء تجارية وإما من أجل خدمة أفكار ما وإما تأملات ذاتية وتصورات على طريقة أن الرجل عندما رمى السيجارة مقصود عمل جاسوسي لبس نظارات سوداء جاسوس وتعرفون هذه الطريقة في التحليل التحليل العظيم عند أمتنا في اكتشاف الجواسيس ما شاء الله أنقذ هذه إدعوكم منها. وهذا الكتاب أين تكمن أهميته؟ تكمن أهميته في قضية إدراك هذا الرجل في وقت مبكر، وهذه نقف عندها نقطة مهمة جدا، في إدراك هذا الرجل في وقت مبكر جدا لما يسمى بالخطر الأخضر يعني الإسلام. وهذه نقطة بدنا نفصلها، أين أهمية هذه النقطة بالنسبة إلينا وما هي الأمارات التي يكتشف فيها الآخر أن هناك خصم، أن هناك خصما ينمو في الخفاء يمكن أن يقفز إلى ساحة الصراع ويمكن أن ينفذ. كيف هذا؟ هناك كتاب سيكون إن شاء الله من 1000 كتاب 100% هذا، ومن 1000 كتاب هو كتاب نيكسون نصر بلا حرب، هذا مهم جدا، لأن هذا الرجل نيكسون رجل استراتيجي وهو من القيم، يعني له قيمته وله أهميته، وكتابه هذا مهم جدا وعنوانه دال عليه كيفية إمكانية النصر بلا حرب. كيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يصنع نصرا بلا حرب؟ وليس المقصود بلا حرب، ليس بلا قتال، المقصود شيء آخر، الكتاب يشرحه. لكن ما هنا النقطة التي أنا أريد أن أقولها هنا، وهو إدراك قيمة العقائد في عالم الاستخبارات. هذه ربما نحن هذه يمكن أن لا نقيم شك عالم المخابرات، نحن عندنا عالم المخابرات هو عالم أمني، ونحن قدمنا الكلام سيد أعطي انتبهوا لهذه النقطة، هذه بتعكس الدور تراعبتني الشاهد مشان نتسكر سامونا يعني خف سامونا إذا لا أنظر لهذه الجهة مشكلة الدور في وجهي. نحن في للأسف في ثقافتنا العربية لضعف الثقافة في هذا الجانب ما عندناش تثقيف، يغلب علينا قراءة الأفكار من خلال ما تقوله الصحف ما يقوله الإعلام، يغلب علينا تغلب علينا الثقافة مما تقوله الأمثال التمثيليات، لأن الناس كثير لا ينتبه إلى أن التمثيليات تنشئ ثقافة، وهذا ليس عندنا فقط، هذا في العالم أجمع. فتنشئ التمثيليات والمسلسلات والأفلام تنشئ ثقافة، ونحن بلا شك أن عالم الجاسوسية هو عالم له اتجاه لا يهتم أبدا بالفكر. لا يهتم عالم الجاسوسية عندنا لا ارتباط له بالفكر أبدا، هو عالم ماذا؟ عالم رجل يأتي هنا يصل لقيادة الجيش، يصل لقيادة الدولة، يكون ضابط مخابرات، ينقل أخبار سرية، يحرك قطاعات عسكرية خطأ من أجل صنع الهزيمة، وتمشي الاستخبارات في هذا الاتجاه. لكن هل يمكن لعالم المخابرات أن يكون له دور عظيم في عالم الفكر؟ وهو كان قريب أن يكون مخابرات صحفي ينشر فكرا، أن يكون دكتور شرعي، أن يكون يكون دكتور جامعة. يقول دكتور شريعة طوّطنا كثير. فهذا جانب لا اهتمام عندنا فيه، لا يوجد اهتمام أن الأفكار هي أعظم عمل من أعمال الجاسوسية. الأفكار هي من أعظم أعمال الجاسوسية في تاريخ البشرية، لأن هذا الذي نريد أن نقوله بأن حركة الشعوب، ها انتبهوا لهذه النقطة، لأن حركة الشعوب إنما عليكم السلام إنما تنتجها العقائد. هم يقولوا الأفكار، نحن نقول ماذا؟ العقائد. ولو قلنا الإيمان لصح، لكن خلينا على الكلام مقبول في تراثنا كلمة العقائد. لا يوجد حركة لأمة من الأمم إلا والعقائد هي إما أن تكون حاملة لحاجات هذه الأمة، وإما أن تكون دافعة لهذه الأمة. يعني كيف حاملة وكيف دافعة؟ نحن نقول بأن الحروب الصليبية منشأها أنها ليس الدين، منشأها هو الهمجية والسيطرة والأكل والطعام والأرض التي تفيض لبنا وعسلا في داخل مخيال الإنسان الأوروبي. لكن ما الذي حمل هذه القضايا لأن تبعث الإنسان الأوروبي ليأتي للشرق؟ ما هو الدين؟ فإذا هنا الدين ماذا؟ حامل للمحرك، لمحرك الإنسان في صنع الغزو وصنع القوسين الذي سنقوله في درس قادم إن شاء الله، وقضية الحضارة سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهمنا هذا الكلام؟ فهمنا أول شيء حامل، أن الدين هو حامل لأشواق الإنسان وحاجات الإنسان وشهوات الإنسان، والدين فاعل حقيقي وقد يكون هو السبب في حركة الشعوب. السلام عليكم. إذن لا يوجد حركة لأمة خارج نفسها نحو الآخر إلا بسبب العقائد. هذه قضية يجب أن نحسمها. العقائد هي المحرك الفعلي للشعوب خارج أرضها. لا يوجد، هذه خذوها. خلي يقول قائل الأمم لا تخرج، لا الصليبيون لم يخرجوا من أجل الدين، خرجوا من أجل الشهوة. نقول الذي حمل الشهوة، حملها لتنطلق، ما هو الدين؟ هو الدين. الأفكار مهمة جدا. إذا أنت تستطيع أن ترصد هذا الكلام الذي به يجب أن نفهمه وفهمه هذا الكونت وفهمه الكثيرون، بأن الإسلام هو قبل أن تنتج أحداث سبتمبر ولا ينتج حركات مناهضة للغرب بالطريقة الصريحة القوية، لم هؤلاء اكتشفوا أن الإسلام هو ما هو الوحيد في عالم الشرق الأوسط. وإن كان هناك قوى صفراء من الصين ومن اليابان، ولكن في هذه المنطقة الإسلام هو الوحيد الذي يدفع صاحبه بسبب بأنها مهمة جدا، عقيدة الاستعلاء. تونبي في كتابه قصة الحضارة وهو مهم جدا، قال لا يوجد حضارات في إفريقيا. وتنبي صحيح رجل مؤرخ، لكنه في النهاية يلتقي مع انتقال الاستشراق مع الاستعمار، يعني وحدة الاستشراق، وهذا شرحناها سابقا. ويقول لا يوجد حركة خارج الأرض إلا بسبب الدين، والإسلام هو الذي به ينطلق العربي خارج أرضه. ويقول لم يخرج الإفريقي خارج أرضه ليصنع حضارة، ولا الهندي خارج أرضه ليصنع حضارة، والسبب هو فقدان عقيدة الاستعلاء. يعني الغربي عندما يأتي إلينا، إنما داخل لما يأتي الأفارقة، لما يأتي للصين، لما يأتي للهند، ما هو دافعه؟ شعور الاستعلاء لديه أنه هو الذي يجب أن يحكم. نحن عندنا هذه العقيدة، وعقيدة العزة، العزة لله، هذه التي يريد أن يدمرها المشايخ. لا تجد قضية أعظم هجوم، أعظم نصبا لها للهجوم عليها أعظم من قضية الاستعلاء الإيماني، العزة الإيمانية. يريد أن يجعل المشايخ قائدة الاستخبارات، صناعة الفكرة، يريدون جعل الإنسان المسلم شيئا مع العالم، متساوقا مع العالم، مع وجود نظام في العالم فيه الكبير وفيه الصغير. يعني يمكن قبول الدعوة إلى أن يكون المسلم واحدا من العالم، بس العالم كله متساوي أمامنا. لكن هذا الاستعلاء الذي يعيشه الغرب من خلال الأمم المتحدة، من خلال القوانين الخاصة بهم، ومن خلال القوانين التي يفرضونها على العالم، الاستعلاء موجود. فمن حق الآخر أن يفكر بالاستعلاء. القصد أننا نقول بأنه لا يوجد دافع لأمة من الأمم بالانطلاق نحو الآخر للغلبة عليه إلا وجود عقيدة الاستعلاء. من هنا العقيدة مهمة، من هنا العقيدة مهمة. لهذا أخذناها باتجاه عكسي، لرؤية الفكرة في المرآة. الآن اعكس الصورة، انظر إلى الفكرة خارج المرآة، تجد ماذا؟ تجد أن الغربي الذكي يدرك أن الإسلام هو العدو القادم إليهم قبل حضور الإسلام على أرض المعركة. لماذا؟ لأنه يعلم هذه القضية، وهذا جزء من دراستهم وقولهم في قراءة التاريخ. لما توينبي أخرج قصة الحضارة تلقفها وهي جزء، لما تكلم كولين ويلسون على ألا منتمي، كولين ويلسون الفيلسوف البريطاني المعروف، لما تكلم عن مكونات الإنسان لا منتمي، وضع التوينبي من هؤلاء الذين كونوا الشخصية الغربية اللا منتمية. لكن من خلال ماذا؟ من خلال تكوينه كإمام للعالم، كإمام العالم. فتوينبي ممن شكل عقدة الرفعة لدى الغربي عن العالم التي جعلته يستعمل الآخر. من أين أدرك هذا الكنت الفرنسي أن الإسلام قادم؟ هذا كتاب متقدم كتبه بعد ظهور ثورة الخميني وانتصار، وسأذكر لكم قصة في انتصار ريغان على كارتر. تعرفون أن كارتر هو رئيس ديمقراطي، وهو من الرؤساء الديمقراطيين الكثيرين الذين لم ينجحوا. قلما رئيس جمهوري أمريكي إلا وقد تولى مرتين، المرة الأولى والثانية. الديمقراطيين كثير منهم لم يتولوا إلا مرة واحدة، منهم كارتر، ونهزم أمام رجال. هذا الكتاب كتبه بعد الثورة الإيرانية، ونحن سنتكلم بإنصاف عن هذا الموضوع. فقط للذكر بشأن تعلم عالم الجاسوسية والعالم الغربي ما الذي يحكمه. لما في أواخر عهد كارتر، من أجل قبل أن يبدأ التصويت للولاية الثانية، نشأت مشكلة الرهائن الإيرانيين في السفارة الإيرانية. الرهائن أمريكيين؟ شو قلت؟ إيرانيين. لا، أمريكان أو إيرانيين. الرهائن الأمريكي. فيقول بسام شريف، فاتصل ريغان بعرفات، أرسل له مرسال وطلب منه رجاء خاصا، لأنه علم أن كارتر سأل مستشارين مين ممكن يحل لنا مشكلة الرهائن. قالوا ما لك يا رئيس العربية، كونه رجل يعني الآن قريب منين؟ من الخميني، وطرد السفارة الإسرائيلية، وجاب السفارة الفلسطينية، وعربات راح جلس معه وأكل معه زيتون وزيت ويعني. فقال، فلما سمع ريغان بأن كارتر أرسل لعرفات لحل المشكلة، ولو حلت من قبل كارتر لكانت عاملا مساعدا في صعوده إلى سدة الحكم مرة أخرى، خاصة أنه سقط الخيار العسكري لما سقطت الطائرات التي ذهبت لاستنقاذهم. ما يهمنا انه رجال ارسل لعرفات يعده بالمال وبرفع درجة التمثيل والقربة مع المنظمة، فقط ان توقفت مساعيه لئلا يطلق الرائد. تصور الرئيس الامريكي الاصل يعني انسان امريكي، عليه ان يسعى لاطلاق الرهائن سواء انتخب، لكن هو سعى لعدم اطلاق الرهائن. حتى تعلموا ان هؤلاء لا يقف امام شهواتهم شيء، حتى الشعوب، حتى الشعوب التي يحكمونها. هذه النقطة مهمة جدا في الباب، ان الغربي يدرك الاسلام قبل هذا الذي نراه، قبل الذي نراه من حضور المسلم الى ارض الصراع، وما هي عوامل القوة فيه كما يذكرها ساشي وغيرها كما يذكرها كنت ويذكرها غيره، ما هي عوامل القوة. لكن السؤال يجب أن نسأل أنفسنا له، كيف اكتشف الغربي عوامل القوة في هذه الأمة بأن تكون هي المصادمة لحضارة الغربي الحاضرة في التاريخ هذه الأيام؟ كيف؟ هذا الذي يجب أن نسعى ونعرفه، لأننا انتبهوا كل واحدة تربط أخرى، لأننا إن أدركنا هذا، إن علمنا ما هو السبب، علمنا ما الذي يقابله من صنع الجواسيس من اللحى وغيرها والصحفيين وغيرهم والقوانين التي تبذل من أجل إماتة هذا العنصر الذي به يتم تشكيل رمح الحضارة الإسلامية المصادمة لحضور الحضارة الغربية. الكلام واضح مشايخ؟ تفضل. القضية بسيطة رياضية وسهلة، أننا علينا أن نعرف كيف اكتشف الغربي عوامل القوة في أمتنا، ما هي عوامل القوة حتى نحضر التاريخ، وحتى يمكن هذا العربي مهان لا قيمة له، كيف شقت عين هذا الغربي ذكاء، دراسة، ملاحظة، أن يدرك أن المعركة القادمة مع هؤلاء الهوج المشقيمة، مسلمين المشقيمة، أخبية، حضارتهم حضارة النفط، يعني واحد بقرة رمى رجله في الأرض يطلع نفط، لكن هذا يمكن أن يشكل المعركة القادمة ضده. ما هي العوامل؟ يجب أن نعرفها. كيف اكتشف هذا؟ من كلامه. وحين ندرك هذا السبب ندرك ما أين توجهه في حرب هذه النقطة، هذه البذرة، لأن لا تقوى وتصعد وتقوى. فهمنا هذا الكلام؟ ما هي عوامل القوة في هذه الأمة؟ العامل الوحيد له صلاة، كنا معنا من زمان في التبليغ، قال بحطوا لنا لحم خنزير في الأكل حتى إذا دعونا لا يستجب لنا. مفكر الغربي جالس قال فيه طعم الخنزير حتى لا يستجب الدعاء، لأن عامل القوة لدينا هو إجابة الدعاء. صور الغربي قال يدرك أنه من عوامل قوتنا الدعاء. هذا لا قيمة هذا الكلام. مساكين نرضي به أنفسنا، مثل لما رابين طلع كلمة قال أعدى أعدانا السلفيين، مسكين السلفيين طلعوا ما ظلش يطلع مثل المولد النبوي في مصر، المولد البدوي النبوي ولا مولدين البدوي، مولدين البدوي صف العالم يعرف قيمتنا، كأنه تحقيق الكتب سيصنع زوال إسرائيل، صاروا صف السلفيين. هذه كلمة السلفية عند رابين تعني به الإسلام مقابل الإسلام المعتدل. الإسلام المعتدل تعرفونه، يعني إسلام المشلحات والسافرات شربين الخمر لاعبين القمار، السلفية هي الإسلام. هذا يعني السلفية عنده حماس، هذا هو المؤاخرة لمن يغضبه الحقائق، بس نحن هكذا نفهم الأمور، وهذا من جهلنا. فعوامل القوة لدينا كما يطرحها خبراء الغرب من زعماء أمنيين وزعماء سياسيين، أن عامل القوة في نبتة هذه الأمة لتقوى شجرة مصارعة لحضارتهم إنما هي عقيدة العزة والاستعلاء على العالم غير. وهذه علمنا في وقت الأوقات بالرصد، علم أهل الإسلام بأنها أقوى قضية تحارب وأجلى قضية تقاتل في الغرب، ومن ذلك نشوء الإسلام الوطني على الهامش. على ما له قيمة كبيرة الهامش. ما هو الإسلام الوطني؟ يعني زي ما في إسلام مغربي، في إسلام مصري، في إسلام أمريكي، هذه صراحة تقال، في إسلام بريطاني، في إسلام أسترالي، وذلك تدجيل الإسلام ضمن هيكل الجاهلية. فهذا حديث هو محو الآن لو تقرأون كل الحرب تقوم على هذا، إياك أن تشعر بالاستعلاء على غيرك. الاستعلاء هو مادة صناعة الحضارة. أيوة، بس هذه أنت ما أريد أن أطيل لأنها مهمة جدا، لأن الحضارة عن الحضور، وأنت ما عندك مادة الاستعلاء على الخصم فأنت تجلس في مكانك، لكن وجود التطلع الذي يدفعك به دينك وإيمانك لأن تكون سيدا على الكون هو الذي يصنع حضورك في داخل العالم. هذا يجب أن تموت هذه الضالة. والدولة القطرية تمهد، والمشايخ يفعلون حرب عليها، الآن الإسلام المعتدل والإسلام، الكلام الذي يقال كله حرب على هذه النبتة القوية التي كانت، انتبه لهذه النقطة، هي من أوائل ما غرسه الإسلام في المسلم الصحابي في مكة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع ويدفع العجم لكم الجزية. هذا من أول، يعني من أول يقول له أسلم وعين على العالم كله، من أول يقول لا إله إلا الله وعينه أن تصبح هذه لا إله إلا الله حاكمة على العالم. ومرة لا بأس حتى نضيع وقت حتى ما نختصر المرة، مرة عجبني مدرب جزائري، أنا على يعني للذكر أنا أسمع كل شيء وأقرأ كل شيء لا تعبوا علي، ولما الناس يمدحونني يقول ما شاء الله بقرأ كل شيء، لما يذمونني يقول ما شاء الله بقرأ الجريدة من الخلف وبقرأ أخبار الرياضة قبل أخبار السياسية. مدحا وذما، فهمتم؟ يعني إذا مدحني محب قال ما شاء الله حتى بقرأ أخبار الرياضة، ولما يذمون يقول شوف شو مضيع وقته بقرأ الرياضة ويعلمنا الدين، يعني على الجهتين في نفس الخبر. أعجبني مرة في لقاء تلفزيوني، ما هو من صور الجهالة والتخلف أن يمدح الشيخ بقوله وبفضل الله لم يكن يقرأ الجرائد. هذه أنا سمعته، تذكر عن شيخ فيقال وكان شيخنا رحمه الله كان لا يقرأ الجرائد، وهذا بده يغير العالم دون ما يقرأ الجرائد. طيب، وذاك تذكرون الصراع على فقه الواقع، مرة نشأت في أحد المعارك في أمتنا، وتعجب أنه هناك ثمة أمة من الأمم تؤمن بنشر دينها وبعزة إسلامها تبحث في قضية نفقه الواقع ولا نفقه. يعني حقيقة يعني إذا وصل النقاش لهذا المستوى دل على الانحدار. المهم في لقاء تلفزيوني حتى تفهموا هذه النقطة بطريقة سهلة، مدرب جزائري جابوه بيتكلم عن مشكلة، لا أدري لا أذكر السنة وسبب هذا الحوار لكني أذكره تماما، وأنا في السجن. يقول له الحوار، يقول لماذا لا ينتج لاعب دولي عندنا، يعني فريق دولي يقارئ اللاعبين الدوليين في العالم. فقال له الطفل الجزائري، هذا من دراسته النفسية، قال كلمة حكيمة، قال الطفل البرازيلي وهو صغير قبل أن يعرف كيف يحرك الكرة يعلمونه أن البرازيليين هم أسياد العالم في كرة القدم، فهو من صغير أنه أنا سيد العالم في كرة القدم، بعد ذلك خذ الجانب الذي يمكن أن يصل إليه. لكن لما أنت أمك بتقول لك يا ابني احفظ راسك أنت مخالفة الدول، يا ابني وين بدك جاب المخرز، يا ابني هذه قضايا عالمية كبيرة ما إلك فيها، وبيجي وبمسكك قائد مسؤول الأمن بيقول لك أنت رويبضة تتكلم في أمورنا، مين أنت مين أنت؟ فهذه تعرف كيف تنشئ من النفوس اللي يقول لك يا عم شو بدك، سكر باب بيتك وسيبه في اللي برا. ومع ذلك كما ذكرنا في الدرس الفائت هو ليتك إذ دخلت بيتك فرغ خصومة الخصم منك، بل هو يلاحقك في بيتك مع زوجتك وابنك وفي ثيابك الداخلية وفي عقائدك وفي أفكارك وفي قرشك الذي أجهدت نفسك في الحصول عليه. ليته تركك. ما هو عنصر القوة في الأمم لنظرتها أنها لابد أن نحضر نفسها؟ هذا واحد. انتهينا. النقطة التي تكشف لنا هذه النقطة أن حين يأتي رجل شيخ معمم قائد صحفي مفكر يقول نريد أن نكون كالعالم من غير شعور الاستعلاء والعزة الإيمانية، فاعلم أنه جاسوس، فاعلم أنه قابض، يعلم أنه إيش قابض، هذا 100%، لأنه يريد أن يميت هذه النبتة العظيمة التي بناها الإسلام ويبنيها، ومن أول بناء القرآن للمسلم الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا. النقطة التي في هذا الباب وهي مهمة جدا، عبارة صغيرة وهي كلمة أقرأها لكم بلفظها، قالها لينين وهي مهمة، هذه تخدم ما قلناه في الدرس الفائت العام. قال لينين، ويأخذوا اللي بيحبوا دائما الأدلة، أن ماذا يقول العلماء، ماذا يقول حكمة ضالة إيش بقول؟ العنف هو الداية للتاريخ. إيش العنف هو الداية؟ شو الداية؟ الداية ما بعرفش إذا إخواننا في البلاد الأخرى يعرفون، يعني المرأة التي تقوم بعملية التوليد أظن في كل البلاد يقول داية. فالداية العنف ما هو؟ هو الداية الذي يكون التاريخ. التاريخ لا يصنع الفلاسفة، وإن كانت أفكارهم لا تصنع إلا من خلال الآلة العسكرية، والدين لا يصنع الأمم إلا بوجود آلة عسكرية تخدم هذا الدين. فالتاريخ إنما الذي يستولد منه. إذا أردنا أن نصنع التاريخ وإذا أردنا أن نولد منه الحقائق، يجب أن يكون هناك ثمة عنف. والتاريخ شاهد على هذا، أن الأمم تشاهد أمريكا، هذه أمريكا العظيمة لم تكن لتكن موحدة إلا بالعنف. أوروبا لم تصل لهذا النظام من الأربعين، من العشرية الرابعة من القرن الماضي. الأستاذ تقي الدين الهلالي رحمه الله يقول الأربعينيات والخمسينيات هذه خطأ لغوي، وإنما الأصل تقول العشرية الرابعة، العشرية الخامسة، من القرن الخامس، السادس، السابع، العاشر، فيقول خطأ عشرينيات وأربعينيات رحمه الله، وإمام لغة حجة. القصد من العشرية الرابعة من القرن الماضي، وأوروبا تمشي ضمن سياق، ما الذي صنعها؟ الحق. الآن العالم أول شيء العالم يريد أن يصنع وجوده بالعنف، بعد العنف يدعو إلى السلام. دولة إسرائيل قامت بالعنف، بعد أن استقرت ماذا تدعو؟ إلى السلام. السلام يكون بعد أن يستقر وضعك أنت تدعو إلى السلام، لكن وأنت مسحوق. السلام هو مادة محبطة لك في طلب الحقيقة أو طلب الحقائق أو طلب الحقوق، تميلك تقول لك أجلس أجلس. ولذلك لا بد من هذا الأمر، وهذا الكاتب يؤكد لنا هذه الحقيقة بأن الأمم لا تصنع ولا يمكن أن يكون لها حضور فيما تكلمنا عنه إلا من خلال الدبابة، يسمونه ما يسمونه، وأما من خلال القوة العسكرية الحاضرة. النقطة المهمة في كلامي، أنا أريد أن أختصرها اليوم حتى نترك المجال لكم كثيرا. النقطة المهمة في هذا الكتاب أن هذا الجلد الفرنسي عندما ذكر لنا قصته مع ريغان، أنا أتكلم مع من قرأ الكتاب، ماذا اقترح له من أجل تدمير الجيش الأحمر الغازي في أفغانستان؟ الأناجيل والمخدرات، لا تنسوا الأناجيل الإنجيل والمخدرات والصحافة، النجم الأحمر، صحيفة البرافتا أو اسمها النجم الأحمر. فلكن ألا تجدون هذه المفارقة الغريبة؟ يريد أن يشربه المخدرات ويريد أن يعطيهم الأناجيل. وهذا لا يغني فيما يقوله هو من وجود المعركة الحقيقية الأمنية. يعني هو يريد أن يعطيه الإنجيل أفكار من أجل أنه ينشر مقابل الإلحاد الذي عليه الروسي أو السوفيتي آسف، ويريد أن يعطيه المخدرات حتى يصنع منه عاهة لا قيمة لها، ويريد أن يغير فكره عن قادته ليصنع الثورة بعد ذلك عن طريق الصحافة. ولكن هو ليس بريئا في المعركة، يعطيه ماذا؟ الإنجيل، ويعطيه معه مع الإنجيل يعني الإيمان كما يتصور هذا الكونت اللي صاحب العالية العائلة الأرستقراطية كما يشرح نفسه، ويعطيه كذلك المخدرات، يعطيه الإيمان والمخدرات. ولك أنتم تعجبون جدا، هؤلاء الشعب الأصلي في أستراليا عندما تذهب عندهم لهم السكان الأصليون في أستراليا تجدونهم ليل نهار في حالة تحشيش ومخدرات. السؤال، من الذي نشرها عندهم؟ هذه تحتاج إلى رصد. يعني عندما صاحب البلد، ومن غرائب الأمور أن هناك حرب عظيمة أقامتها بريطانيا ضد الصين، حربها معلنة ليست سرية، والإعلان العام لها هو إجبار الصين على فتح أسواقها من أجل الفيول، وهي تسمى حرب تاريخية اسمها حرب الفيول. الأساطير البريطانية تغزو سواحل الصين من أجل فتح أسواقها من أجل نشر الفيول المخدرات. هذا جانب يجب عليك أن تعلمه، أن المعركة ليست بريئة في شيء. هذه الصورة الجميلة التي تراها أمامك على التلفزيون لرجل يلبس الجرافة وجيد ومبتسم، أو يقدم لك امرأة، لأنه عادة إذا تلاحظوا دائما المتكلم الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض ماذا يكون؟ امرأة، وزارة خارجية امرأة، والبنتاغون امرأة، والمتكلم دائما هذا، انتبهوا لهذا، والمتكلم باسم حتى الجيش الإسرائيلي امرأة، والمتكلم باسم الشرطة الإسرائيلية امرأة. وهذا هم يقولون هذا مهم جدا، لأن خروج رجل في النهاية رجل صورته العنف، لكن كيف امرأة تتحدث عنه؟ لا يمكن، لا يتصور إلا منها الرقة. فحتى الوسيلة التي تستخدم تعطي عبارة الرقة، ولك هم يقولون تكلم بلطف واضرب بمهدة، تكلم بعنف برفق، يعني العكس طبعا، لكن أنت تكلم برفق. حتى أفكار تبدو أنك رجل سليم، لكن إذا ضربت تضرب بقوة. وفي الحقيقة هذه طريقة الصحابة في الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الآخر الذي في هذا الكتاب وهو قضية الحدائق، هذا عنوان يجب أن تقرأ، الحدائق الخلفية للدول الغربية وأمريكا. وهذه كان يمكن أن تشرح بمشقة شديدة جدا قبل الحرب على الإرهاب، كان يمكن أن نبذل جهدا كبيرا في شرح قضية ما معنى الحدائق الخلفية. شو الحدائق الخلفية؟ هي كلمة مترجمة عن البريطانية. أنت تعرفوا أن بريطانيا إلى الآن بعض المناطق ما فيها في البيوت بيت خلاء، ستفكرون مستورين كثير. إلى الآن بعض البيوت المبنية قديمة في بريطانيا ما فيها بيوت خلاء. شو معنى الحديقة الخلفية؟ يسموها في الليل في داخل طنجرة، والصبح بكبوها في الحديقة الخلفية. يعني حتى بعض السجون الآن بتخلص منها شوي شوي، لكن في سجون موجودة إلى الآن السجن فيش فيه غير بيت خلاء واحد، ما ولا أول إيش كانوا يسووه السجون؟ إذا بتشوفوا الأفلام القديمة بالسجون البريطانية الصبح كل واحد حامل معال للطنجرة تبعت السطن، هذا السطن كلهم رايحين على هذا الوقت قريبة نعم ناسف على ما معنى الحديقة الخلفية هذا؟ هذا معنى الحديقة الخلفية مفهوم؟ مفهوم في الحديقة الخلفية التي يرمى فيها ما تعلمه. فكلمة الحديقة الخلفية هذا المصطلح الذي يستخدمه الغرب، الغرب عاد لابد له دوما من حديقة خلفية يمارس فيها ما لا يستطيع أن يمارسه على شعبه، وخاصة قديما موجودة ولها صورها الكثيرة والفنية الكبيرة، لكنها في هذا الوقت ضرورة من أجل القوانين التي فرضت في تلك البلدان بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل إيقاف الحروب بعد ما هتلر دمرهم وأدركوا أنه التمايز في داخل المجتمع الأوروبي سيصنع ثورات، وهتلر قديم جديد ويحيي القديم والثارات، فهم قالوا لابد من أن ننهي هذا الأمر. وسيطرت اليهود فدعوا إلى الحرية والمساواة وإلى آخره الحقوق العامة، بدأوا يرتبون أوضاعهم الداخلية، وكلها هذه القضايا الداخلية إنما صنعت من أجل الداخل ومن أجل عيون اليهود. بعدين أجل المسلمين استفادوا منها قالوا وين رايح، فبدأوا ينقلبون كآكلي آلهتهم، مش العربي أكل آلهته، فهم بدأوا يأكلون آلهتهم. تعرف الآكل الآلهة اللي صنع صنم من تمر لما جرح أكله، فالغربي هو يصنع آلهته ثم إذا جاء إذا احتاج أكل آلهته وينقلب عليها، هذا سهل جدا. لكن القوانين التي صنعت لكن القوانين التي صنعت لهم هي تحدهم من أن يبسطوا أرجلهم القذرة في داخل مجتمعاتهم، فلا بد من وجود الحدائق الخلفية. مثال ذلك CIA، هذه ممنوع بالقانون أن تعمل داخل أمريكا، ممنوع لا يجوز. ولما أصدروا أمرا بتكوين CIA وهي وكالة المخابرات الأمريكية، كان بندا واضحا صريحا صارما قويا من قبل الكونغرس ومن الشيوخ، ممنوع أي ممارسة ولو قليلة ولو تلميح إلى ممارسة في داخل الأرض الأمريكية، ممنوع، لأنه عالم قذر، عالم الاستخبارات عالم قذر، وهم يريدون حماية شعوبهم من هذه القذارة، فلذلك ممنوع تشتغل في داخل الأرض الأمريكية. هناك عندهم الفيدرالية، القوة الفيدرالية وكذا إلى آخره. ولما حدثت ما حدثت من أحوال وجدوا أن الخصومة كبيرة بين الشرطة الفيدرالية، الفيدرالية يعني الشرطة مش الولاية، هناك كل ولاية لها سلطتها، فهي العامة العامة التي لها سلطة على كل أمريكا، فهذه هي التي تعمل في داخل أمريكا. وكان صراعات بينهم كم الداخل والخارج ويخبئون، فاكتشفوا خللا فأوجدوا ما يسمى بدائرة الأمن الوطني من أجل التنسيق بينما، ولم يغيروا القانون إلى الآن. ممنوع CIA، ممنوع CIA يتجسس، يعني لو واحد من CIA تجسس على واحد داخل أمريكا هذا يخالف القانون ويعاقب وعقوبة شديدة، فلا بد من حقوق. إيش هذا؟ إيش معناه؟ لابد من الحدائق الخلفية. تعرفون أن أمريكا بالقانون ممنوع وجود وزارة إعلام، بمعنى يمنع، ها انتبهوا، يمنع أن تتبنى الحكومة الأمريكية أو أن تنتج صحيفة أو تلفزيون تابعة للحكومة حتى لو للدفاع عنها. ولذلك إلى الآن قناة الحرة التي تبث للبقر للأمميين للضعيف ممنوع تمثل داخل التراب الأمريكي، ممنوع القانون. قناة الحرة لتسمية هذه أنشأوها ضد هتلر، اسمها الحرة نفس الشيء. لما كانت الحرب العالمية الثانية ضد هتلر فأنشأوا قناة إذاعية ضد النازيين والفاشيين وسموها قناة الحرة. ولما البنتاغون، ها البنتاغون مش دخل، مش عندها وزارة إعلام، يعني ما لا يوجد في أمريكا وزارة إعلام تنتج قناة الحرة، صحيفة الحرة، لا يوجد عندهم، وبالتالي ما الذي تنشيها بتكون إذا هي جزء من المعركة. ممنوع ممنوع إلى الآن. لو تذهب لأمريكا تفتح الحرة مش موجودة. ممنوع. فهمنا هذه الصورة؟ فإذا هذا لابد له من وجود ماذا؟ حديقة خلفية. السجون السورية وين؟ برا. والارتيالات وين؟ برا. والصور القبيحة اللي حامل الطنجرة الصبح وأنا بكبها نسينا احنا؟ برا. والحديقة الخلفية. هذه لابد من وجود الحديقة الخلفية. ولذلك هم يتعاملون مع العالم على هذا الأساس أن الحلفاء هم حدائق خلفية لرمي القاذورات التي ينتجونها ضد خصومهم أو ضد الشعوب الأخرى. لو اكتشفوا أن صحافيا واحدا وهذا الكتاب يلمح لهذا، لو صحافي واحد فقط في أمريكا يعمل مع أمريكا مع الحكومة الأمريكية هذا ممنوع. أروح بتبرع بعطي أخبار ما فيه. وذاك هو لما أراد أن ينتج صحفيين راع باكستان أحد الحدائق الخلفية. صحفيين وين راح؟ على باكستان أنشأ الحدائق الخلفية. فلا بد هذا في الجسية يجب أن تفهمه بأن هناك حدائق خلفية للممارسات. ومن هنا فإن دوائر الأمن بالنسبة لتلك الشعوب لا يعرف عنها شيء، لا يعيش معه. هناك ماذا الإنسان في الغرب؟ هو يرى الشرطي، يرى الشرطي يتعامل معه، لكن هو لا يعرف ما معنى السياية، ما معنى، هو لا يعرفها. ولا تظنوا هذه الثقافة العظيمة عندهم، هذا موضوع آخر، بأن الإنسان الغربي إنسان جاهل إلا في شيء واحد، كيف يأكل ويشرب وينام وما هو الرصيد. أنتم تظنوا أنهم، صدقوني كنت أسأل مرات، سألت كثيرا مش مرات كثيرا عن بعض الشخصيات التي صنعت بريطانيا لا يسمع لا يعرف عن بريطانيا. مرة في إحدى الصحفيين ذهب إلى الناس في هناك يقيمون حفلات في العرب، حفلات في العرب، وظلوا يرقصوا طيلة الليل وبناموا مكان لأنها تكون في العراء ومفتوحة والدنيا حر. فبعد ما تنتهوا يسكروا ويحششوا المخدرات وأغلبهم أين ينام؟ مكانه في العراء. فواحد صحفي راح يسأل هؤلاء بالصباح قايمين يعني أحوالهم مزرية، فيسألهم عن مسم رئيس وزراء بريطانيا لا يعرفون من هو رئيس بريطانيا، لا يعرفون اسم رئيس الوزراء. طيب قربنا نختم يا شيخات. هناك نقطة مهمة مع الاهتمام بذلك، ما الذي كان، خلينا نعرض شيء وهو التاريخ، هل ما الذي أحدث بعض الهزات الغربية هذه للتاريخ ويجب أن ننتبه لها وتحتاج إلى رصد دقيق. لماذا خرجت هذه الكتب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ ما الذي جعلهم يتنبهوا؟ لأن الحرب العالمية الأولى معروفة، الحرب العالمية الثانية معروفة، الحرب الثالثة هي الحرب الباردة الصامتة، الحرب الرابعة ولا تصورونها ضد الإسلام، فهي الحرب الرابعة. ما الذي علق الجرس أي صنع هي الثورة الإيرانية؟ وثانيا حدث جيمان. فإن صعود الخميني باسم الإسلام جعل الغرب ولا بد أن نعترف بها، جعل الغرب بغض النظر عن قولنا إنها إسلامية حقيقة وإسلامية، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع قاعدي ناقشه إسلاميا وغيره، ولكن يجب حين قراءة الظاهرة أن نقرأها بتجرد. أن هناك شخصية شيخ بن يحيى صعد إلى سدة الحكم وأسقط الخط الأول في الدفاع عن أوروبا ضد روسيا، لأن الشاه كان يعتبر الخط الدفاع الأول من غرب ضد روسيا. فسقوط الشاه ثم صعود واحد لحية يقول الإسلام، ما هو الإسلام؟ ولا شك أن سواء كان شيعي ولا كان خارجي ولا كان سني كلهم يؤمنوا بعزة الإسلام. هذه قضية إلا مشايخ الجاسوسية، إلا مشايخ الجاسوسية. أما لا يوجد مسلم لا يستشعر عزة الإسلام، لا يوجد، أو من ينتسب إلى الإسلام حتى لو كان زنديقا في دينه وعقيدته، ولكن مجرد انتساب الإسلام يعطيه شعور العزة. فظهور هذه الظاهرة أحدث ردة فعل كبيرة في داخل الغرب بأن يرصد فعالية الإسلام في العالم، واضح؟ وهنا نقول بمسألة ربما يسأل عنها البعض، لماذا نرى بعض ممن انتسب للجهاد بين قوسين مع التنبيه عليها بعلامات تعجب كثيره وراء كلمه الجهاد ينقلبون الى كونهم شيعه؟ يعني نحن نرى مثلا جماعه الجهاد الاسلامي، نجد ان كثير منهم قد تشيع، وان انضمامهم الى ايران، ونجد ان كثيرا من يؤمن بالجهاد باعتباره حركة ثورية لا باعتباره عقيدة إسلامية، ولا هي عملا تعبديا يريد أن نبسط به الإسلام وأن نعيش به الإسلام وأن نحيي به الكلمة التي أمر الله عز وجل بإحيائها. لماذا ينقلبون في ظروف ما؟ السبب ما هو؟ يسأل الكثير عن هذا، عن هذه الظاهرة. السبب أن الكثير منهم أتى للحركات الجهادية من منطق الثورة لا من منطق التعبد. مثال ذلك، أنتم تعرفون شخصية موجودة اسمه منير شفيق. هذا رجل كان نصراني، دخل مع عرفات، صار شيوعي وهو شيوعي ماوي، وهنا وصار مسلما أسلم. عندما تسأل مثله ما يسمى بكتيبة الجرمق التي عملت عمليات ضد اليهود ثم اغتيل قادتها، فلماذا جاءوا الإسلام؟ جاءوا من الإسلام من أي منطق؟ من منطق كونه عامل قوة ومؤثرا في إيجاد ثورة الإنسان ضد واقعه، لا من منطق التعبد. هذا فرق بين هذا وهذا. ولكن هم إذا وجد لا يعيشون الجهاد بمفهومه الإسلام الصافي، يعيشونه على منطق ما تقدم من كونه الإسلام النافع. تذكرون لما تكلمنا عن بحث التراث والإسلام النافع، فهم يأتون الإسلام من هذا المنطلق. فكثير منهم جاء الإسلام من هذا المنطلق، والكثير ممن أراد في الخميني عامل ثورة، وهؤلاء عادة يسقطون في منتصف الطريق. فنحن رأينا من أيد حسن نصر الله باعتباره معارضا لليهود، وهذا السبب. هذا يجب علينا أن نرصده، ولكن كذلك علينا أن نحتمله بأن الإسلام لا يمكن، انتبه لهذا، الإسلام له قادة على صورة من الوضوح والدين والتعبد والإخبات لله، ومن هذا المنطلق ينطلقون في جهادهم ودعوتهم وأعمالهم وصراعهم وإحسانهم للناس وتغييرهم للواقع. هؤلاء نعم، ولكن لا يمكن أن ينزل الإسلام إلى عمق الشعوب حتى ترى هذه الشعوب أن الإسلام يحقق أشواقهم في حياة صحيحة. انتبهوا الفرق بينهما، أعيدها لأهميتها. أن على العلماء والقادة والذين يسيرون حركة الإسلام في الدعوة والجهاد والإصلاح، يجب أن يكون المنطلق لهم ما هو؟ التعبد لله رب العالمين، عبادة لله، نحن عبيد لله نمارس عبادة، ونحتاج إلى عونه ونحتاج إلى دينه، حيث أمرنا نأتمر، حيث نهانا ننتهي. هؤلاء يجب أن يكون الأمر واضحا لديهم بهذا الاتجاه، لكن لا يمكن لهذا الدين أن يحدث أثره في عالم الجموع حتى يفهم هذه الجموع أن هذا الدين يحقق لهم أشواقهم ويحقق لهم مطالبهم في الحياة. مش مطلوب من كل الناس يجي لك من منطق التوحيد وهذا لا. وبالتالي تخليك عن قضايا الإسلام وقضايا الأمة هو تخليك عن الإسلام، لأنه سيملأها غيرك، لأنه سيملأها غيرك. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ لأنه لو جاء للأمة من يملأ هذه الحاجات من غير الإسلام سينطلق لها حتى لو كان شيوعيا. وأكبر ذي القضية الفلسطينية، الفلسطينيون صاروا شيوعيون كثير منهم وصاروا علمانيون. لماذا؟ لأن الحركات الإسلامية تخلت عن قضية، فهو يريد أن يعود لأرضه، يريد أن يقاتل. لو حمله إسلامي لاحتمل معه وارتفع، وخلال مسيرة الحركة أنت تسلكه إسلاميا ترفع درجته، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما دخل الناس في دين الله أفواجا، فإنهم ارتفعوا بإسلام خلال مسيرة الإسلام، ولم يقل لهم المسلمون لا تأتوا إلينا ونحن فقط من أجل الدعوة إلى الله، ولا يهمنا أن نعيش أشواق هذه الشعوب ولا متطلباتها ولا حياتها. وأكبر دليل يوسف عليه السلام، فإنه دخل إلى قيادة مصر من خلال استجابته لحاجة الشعب المصري، وهو الرؤيا وكيف يصلح الحال وهكذا، فعلموا قدرته على الإصلاح فصار إماما. وقال الله عز وجل: وما زلتم في شك مما جاءكم به عن يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. قال ابن كثير: فإنهم أسلموا مع يوسف عليه السلام إسلاما فيه ما فيه، وذلك لأنه كان ملكا عليه. وإذا أنت ماذا تسلكه؟ والأمة، نحن نتعامل مع أمة مسلمة. وإذا هذه نقطة يعني ننتبه لها، فإن كثيرا ممن جاءوا الإسلام جاءوا بعد ذلك صاروا ما صاروا، ولكن جاءوا من خلال رؤيتهم لهذه الثورة. وللأسف نحن رأينا الناس كيف رموا نفسهم في أحضانه. ما هو السبب؟ السبب أن هذا الخميني يتكلم عن القضية الفلسطينية، أن حسن نصر تقلم القضية الفلسطينية. تذهب للشيخ ماذا يقول لك؟ يقول لك: أول حاجة يا ابني روح صلح حالك، روح قوم الليل، روح كذا، بعدين تعال فكر القضية الفلسطينية. ويقول له: وهذا صحيح، هذا صحيح، ولكن هذه التقدم والتأخير هذا باطل. فإن هذه القضية. النقطة الثانية التي جعلت الغرب، هو يشير لقضية الخميني، التي جعلت الغرب يهتم إلى فاعلية الإسلام لحركة جهمان، وهذه تحتاج إلى دراسة وإلى كلام، وربما نتكلم. وإحدى الكتب التي يجب أن نقرأها واللي كتب من الكتاب وهو رسائل جهمان المنشورة، إن شاء الله نتفرغ لها. ولكن هذه الثورة أو هذه الحركة في داخل المسجد جعلت الغرب يقرع طبول الخطر بأن هناك قوى إسلامية يمكن أن تخرج إلى الصراع. طبعا هناك رصد لقضية الإخوة المسلمين زمن عبد الناصر موجودة، لكنها كانت على استحياء ولم تكن ظاهرة في قضية الصراع مع الغرب. واضح هذا الكلام؟ فليس فقط الأفكار ولكن رؤية الجماعات. من هنا نشأت فكرة النبي المسلح. النقطة التي ربما نختم بها: ما الذي خوف هذا الرجل؟ ما الذي يخوفه؟ ما الذي ينقص هذه الجموع المسلمة؟ ماذا رصدتم أنتم؟ ما الذي يخوف هذا الكونت الفرنسي الاستقراط الخبيث؟ ما الذي يخوف من هذه الأمة من أن تعود إلى فاعليتها؟ وهو وجود القائد. وشرط هذا القائد هو الإبداع، وهذا معنى كلامي. أظن باللفظ، إذا قدرت أن أقرأ لكم اللفظ بالتمام، يقول: إن الجنوب اليوم، وهذه خليني أشرح هذه الكلمة قبل أن أقول فيها. أهل دراسات الحضارات الإنسانية يكون هناك تبادل، كما يقول الله عز وجل: وتلك الأيام يداولها بين الناس، تداولهم يرصدون هذا، يقول الأمة لأنهم تتداول. وضحك عليهم فقيرهم وقال: نهاية التاريخ. والله قال لهم لأسياده، قال: كفاركم خير من أولئكم، كلكم راح تتداولوا، حتى المسلمين راح يتداولوا، ما فيش فسنة التداول قائمة. أهل دراسة الحضارات يقول هناك تبادل حضاري بين الجنوب والشمال، الجنوب والشمال، واضح الكلام؟ هناك مرة الجنوب يأخذ، وهكذا فهم يعرفون أن التداول الحضاري سيقع. فيقول باللغة أن يقرأ بالعنين، إن الجنوب اليوم يقوم بصنع قائد، انتبه، إن الجنوب اليوم يقوم بصنع قائد يعوده التفكير السليم. لسنا معتادين على التعامل مع ومن صفحة 30. إذن ما الذي ينقص هذه الجموع هو قائد. هذا القائد طبعا أنا دائما أرى القائد في آية، وأرجو أن تفهم على حقيقتها. ماذا نقول، ماذا يقول المؤمن في دعائه في سورة الفرقان آخر الدعاء يا أخي، ماذا يقول؟ ربنا هب لنا من أزواجنا، انتبه، هذا هو القائد في مفهوم القرآن، هذا هو القائد في مفهوم القرآن. طبعا جالوت وطالوت موجود ملامع عظيمة، لكن هذه أعظم وضوحا هذه الآية في صناعة القائد القرآني. قال ماذا قال القرآن؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، شو قال؟ واجعلنا للمتقين إماما. متى يكون المرء إماما للمتقين؟ حتى يكون هو إماما في التقوى. وكيف يكون إماما للمتقين؟ لا يمكن أن يكون إماما للمتقين حتى يكون هو إماما في التقوى، أن يبرز في تقوى الله. والتقوى بالمفهوم السني، مش مفهوم الصوفي، مفهوم السني الصحيح الكامل، الكامل لشروط ما قاله القرآن عن الإنسان التقي. فإذا المطلوب من هذا الإمام أن يكون تقيا، بل إماما في التقوى، ليحصل به تغيير حركة التاريخ حول مركزية الإيمان. انتبه، حول مركزية الإيمان، مركزية التقوى، حتى يكون الصراع عليها كما قال الله في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فلا بد أن يكون بجلاء التقوى التي يطرحها من أجل ماذا؟ من أجل أن يصنع معركة الإيمان، معركة التقوى. طيب، من ذلك ما يقوله، الأول أن يكون إماما، ويبدأ أن يكون إمام، ويقول لسنا معتادين في التعامل معه. يعني بده يكون رجل مبدع. ايش بطرح هو حضرته هذا الكل؟ إيه ماذا يطرح؟ يطرح انه عندنا احنا قوة، وعندنا بوارج، وعندنا حرب، وعندنا سلاح، وعندنا جنود، و و و الى اخره، عندنا تكنولوجيا. هذا فهمك، يجب ان تقرأ الكلمة باعتبار واقعها. اذا ما هي، انتبه، ما هي عوامل القوة مدام كل هذا موجود عند الغرب؟ ما دام أن هذا كله موجود عند الغرب، إذن ما هي عوامل القوة التي يمكن أن ينشئها هذا القائد من أجل مكافأة هذه القوة التي لا يمكن في زمن قصير أن تبرز فيها؟ فهمت السؤال ولا؟ يعني أنت كيف تريد أن تدخل في صراع؟ هو يؤمن أن الصريف للصراع العنف، ويؤمن بأن الجاسوسية عبارة، حتى ما لأنها مهمة جدا، له عبارة يقول: ميادين القتال الخاصة بماذا؟ بالعقل. كيف؟ هو يتكلم في كتابه عن أي جانب؟ عن ميادين، انتبه لهذا التعبير، ميادين القتال، وهو قتال الخاصة بالعقل. إذن هو حرب العقول، قتال، معركة. وأنا أحتج دائما بقوله حرب الدعاية. ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه ما سبب نزول هذه الآية؟ راح يسبوا علي أنا الأخوة اللي بيسمعوا. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أعيد السؤال. ما هو السبب في نزول هذه الآية؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآية نزلت في صراع المسلمين أمام دعاية قريش عندما قتل الصحابة رجلا قرشيا في الشهر الحرام. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني القرآن بلفظ القتال استخدم، بلفظ القتال استخدم حرب قريش في الدعاية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد المدينة، لفظ القتال في معركة الدعاية ضدهم، وذلك بضربهم في شيء تقدسه العرب وهو الأشهر الحرم، إن هذا رجل يهين الأشهر الحرم وهكذا، فسماه القرآن ولا يزالون يقاتلونكم. لأن في الحقيقة أن إذا خسرت معركة الدعاية خسرت معركة الحق، وإذا ربحت معركة الدعاية ربحت معركة الحرب، ولا يمكن أن تقوم بالحرب حتى تجيش، حتى تصنع جيش، تجيش، ولا يمكن أن تصنع التجيش من غير دعاية ومن غير إعلام، لا يمكن، كيف تضر الناس؟ فمعركة الإعلام معركة مهمة. الآن أعود إلى السؤال الذي طرحته وهو مهم جدا، ماذا يمكن لهذا القائد الفذ الذي ينتظره الجنوب، ماذا ينتظر منه وهو يعيش معركة العقل كما يسميها، الذي بها سيفرض نفسه مقاتلا في المعركة أمام قوى لا يمكن لحق فيها في الغرب؟ كيف أجيبوا أنتم؟ هذا هاي النقطة البحث عنها ليس تحقيرا العقيدة الواسطية ولا التدمرية ولا الأصول الثلاثة، هذه لا تصنع، هذه لا تصنع ما نريده من هذا الرجل. أعود السؤال ولا تسمعوا الشريط مرة ثانية، هذه الشخصية التي تستطيع أن تثور قوة تفرض عالم الجنوب المسلمين في الصراع ضد الخصم لصنع درجة المكافأة في القتال، بدأ بعوامل إبداعية تكافئ ما يملك الغرب من قوة وأدوات من الصعب جدا أن نلحقه بها ما لو سرنا معه في السير المعتاد. هنا باجي دورك، هذا القائد حتى يوجد هذا القائد، وقد يعني وجد من يقوم بذلك، ويمكن أن نعتبر بصراحة عسكريا، ليس مدحا ولا ذما، أنا ما أدري هذا، أنا برصد، وسألني أحد أنت شو أحد الإخوة سألني مو موجود، قال أنت كنت مرجع ومش عارف إيش وتبليغي وخشيت هان والآن جهاد، قلت له أنا ما لي شغل بهذا كله، أنا رجل كاتب ما لي دخل، أنا برصد أفكار، فلما واحد برصد أفكار بعاقبه، مشكلة برصد أفكار. الحقيقة أن ضربة 11 سبتمبر هي جزء من الإبداع، والغرب لم يتصور أبدا ولا يوجد في ذهن أي عاقل مبدع يحول طائرة مدنية إلى قذيفة تدمر برج. يعني الآن لو أردنا صاروخ بالمفهوم الصواريخ اللي موجود عند روسيا ولا عند أمريكا، ما هو الصاروخ الذي يمكن أن يدمر هذا البرج أو يدمر البرجين أو صاروخين؟ يعني ماذا نحتاج؟ ماذا نحتاج؟ إيش نوصل؟ أنا لست خبيرا، لست خبيرا في هذا البث، لا أعرف في هذه العسكرية شيء. لو قيل لي خبير عسكري نريد أن نسقط هذا البال نضرب بال بجي ننطق عليه شو نسوي؟ فأن يأتي رجل ليبدع هذا الذي نحتاجه، فما يحتاجه العالم الإسلامي هو هذا الجانب من الصراع، هذا الجانب، هذا هو الإبداع الذي نحتاجه. الأمة جاهزة، الأمة لم يتوقع يعني عملية التربية الداخلية أن تنفي البدعة تنشر السنة، هذا زمن الدولة العثمانية وبعد الدولة العثمانية ونعلم الناس الدين ونردهم عن الشرك، هذا كله موجود في داخل حركة الأمة، لكن لصنع الأمة الوارثة هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده فقط، هذا هو الإبداع. وهذا ما هذه النقطة هي التي بها إن فهمناها على صورتها وعلى حقيقتها نعرف أي نوع من الجيل الوارث القائم الذي يمكن أن ينطلق بالأمة، لأنه في الحقيقة لا يكون شخصا واحدا، هذا انتهى شخصانين. يعني من هو العالم الذي يعين هذا العالم؟ من هذا العالم الذي يعين هذا القائم؟ ماذا نحتاج من فتوى لصناعة الأمة الوارثة؟ نتكلم عن أمة وارثة. ماذا نحتاج من خطاب في دروسنا؟ أي خطاب نتكلم فيه؟ أي عقل نصيغه في شخصيات وارثة تكون هي القائدة لهذه الأمة في فرض نفسها لتكون وارثة لهذه الحضارة المتساقطة المتهالكة حتى في داخلها؟ هذا الذي نحتاجه. فيمكن أن نقول ممكن واحد يصنع صناعات يبدع هكذا إبداع. ومن ذلك مثلا العمليات الاستشهادية، بلاش نزعل ونسميها إيش، لا نسميها انتحارية حتى ما يزعلوش، نحن راصدين ما ندخلنا في الموضوع، لا نسميها عملية انتحارية على طريقة الخصوم ولا استشهادية على طريقة الموافقين، نسميها إيش، القنبلة البشرية. لا القنبلة البشرية هذا جزء من المعركة، من الإبداع الذي وجد وعاد للصراع. عاد للصراع. نقطة على الزيادة، من فرضيات نيكسون في نصر بلا حرب، من فرضياته هو نشوء المعركة في أرض الخصم. هذه لا يطرحها هذا الرجل، لكنها جزء من قضية الكلمة التي قلتها، وهي الحدائق، الحديقة الخلفية، فيمكن أن توضع في هذا الإطار، ولكنها مهمة جدا، وهي جزء من إبداع القائد القادم لهذا الجنوب ليصنع الأمة الوارثة، أي الحضارة الوارثة لهذه الأمة. وبهذا نختم إن شاء الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب خاتمة يصلح كما ماذا قلنا في نظر العولمة، لما بينا ما هي العولمة، ما هي صراعاتها، كانت الخاتمة هي أن هذا الكتاب فيه الأخبار والأحداث لقضية العولمة الاقتصادية الخادمة للسياسة إلى غير ذلك، الحروب إلى غير ذلك. هذا الكتاب نموذج لأحداث متعددة يطرح هذا الرجل، يمكن أن تشكل هذه الرؤية العامة في صراعنا مع الآخر. يمكن أن نرصد نظرة الأوروبي مثلا، مهم جدا، هو وفرنسي، والفرنسيون عندهم شعور الافتخار والعزة والاحتقار للأمريكي، كم الأمريكي لا عرق له، ويمكن أن نرصد هذا الافتخار الفرنسي ضد الأمريكي، كيف تعامل مع الأمريكان، تعامل احتقار أنهم لا يقدرون، وخصوصية وكيفية التعامل، يعني مهم جدا الغرب في تعامله معنا، تعامل أوروبا غير تعامل أمريكا. يعني أمريكا إلى الآن لا تشعر بالخطورة منا، بقول لك اقطع الحبل الواصل للطيارات القادمة، حط أرقام وأسماء وتنتهي المشكلة، لكن احنا جيرانهم لجماعتنا هذول الأوروبيين. يوجد 5 ملايين تركي موجود في ألمانيا، أكثر من 5 ملايين جزائري في، وأكثر من 5 ملايين، أكثر يمكن 8 ملايين أو أكثر مسلم، و 10 ملايين مسلم في بريطانيا، هذا بخلاف أمريكا، فهي بعيدة هناك. فالغربي له حساسيته في هذا الموضوع، ويحب أن يتعامل سرا بخلاف المؤسسة الأوروبية الأمريكية، فلها أساليب، ويمكن أن نستطلع هذا من خلال هذا الكتاب. وبهذا أختم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الكتاب القادم أنا أريد أن أوقف في الحقيقة، يكتفي هذا قبل رمضان، كما أوقفنا الموافقات نوقف هذا إن شاء الله، ونعلن لكم إن شاء الله الكتاب القادم. وكنت أحب أن يكون هو نصر بلا حرب نيكسون، لأنه يتوافق مع ما تكلم، أريد أن ننهي بعض الأمور حتى ننتهي منها. ولكن أريد من الإخوة من اليوم، لأننا أول كتاب سنناقشه بعد الغيبة، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وهو كتاب موقف الشيخ مصطفى صبري، موقف العلم والعالم والعقل من رب العالمين، لشيخ الإسلام مصطفى صبري، كتاب 4 أجزاء بتكون تقروه ومعكم مدة طويلة، وكل يوم اقرأ منه الكتاب الثاني معه الاتجاهات الوطنية في البلد المعاصر، هذول تقرأوهم معا في خلال العطلة، لأن لا يكفي أسبوع الكتاب، فخلال العطلة تقرأون هذين الكتابين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ورحمة الله.